السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته في أصول السنة، قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الكلام هاهنا عن الإيمان بالحوض، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكاثرت أحاديثه في تثبيت الحوض كعقيدة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وكذلك جاءت الإشارة إليه في سورة وهي سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر من الكثرة، فهو الخير الكثير، والحوض من الخير الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالكوثر نهر يصب في الحوض، والحوض في عرصات يوم القيامة يشرب منه المؤمنون، ولا يشرب أحد منه غير المؤمنين. فالكافر لا يرد على الحوض، إنما الذي يرد عليه المؤمن. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. فالكوثر هو الخير الكثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. والمقصود بأمة النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أمة الإجابة، لا مطلق الأمة، فإن الذي يرد على الحوض هم المؤمنون فقط. قال: ترد عليه أمتي آنيته عدد النجوم. قال: فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى: ما تدري ما أحدثت بعدك، أي ما أحدثوا بعدك. فجاء في هذا الحديث وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون يوم القيامة ويكون في عرصات يوم القيامة، وأن آنيته عدد نجوم السماء، أن آنيته عدد نجوم السماء. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في لفظ قال: آنيته كنجوم السماء. وهذه الرواية أشمل، لأن الرواية الأولى قال آنيته عدد نجوم السماء، فالآنية شابهت النجوم في العدد. وأما الرواية الثانية قال آنيته كنجوم السماء أي في العدد والحسن والبهاء. قال يختلج العبد منهم أي يزاد العبد عن الحوض، يرد عن الحوض، ترده الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بالعلامة، وهي أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فيأتي هذا العبد يوم القيامة عليه الغرة والتحجيل ومع ذلك يرد عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أمتي لأنه به العلامة، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أي من البدع، فالبدع سبيل لرد العبد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله عز وجل قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. فالحوض مما يجب على المسلم أن يؤمن به أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه المؤمنون من أمته يوم القيامة، ولكل نبي حوض، لكل نبي حوض، هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثرهم وأوسعهم حوضا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الزود الذي يكون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم زودان: إبعاد الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين. الوجه الأول وهو إبعاد غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيزادون عنه إلى أحواض أنبيائهم. والوجه الثاني وهو إبعاد من لم تتحقق فيه شروط الواردين على الحوض كالإيمان بالله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع. وأحاديث الحوض التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد زادت على 30 من رواية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم في الصحيحين فقط ما يزيد على 20 روايات الحوض التي وردت في الصحيحين وفي صفاته تزيد على 20، وفي غيرها بقية ذلك كما نقل أئمة السنة في كتبهم. أما الذي أنكر الحوض فهم الخوارج وبعض المعتزلة. الذي أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وبعض المعتزلة، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم كما قال الإمام أحمد هاهنا وكما قال ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة قال: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضاً أعطاه الله إياه، إنا أعطيناك الكوثر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقد يسأل سائل: إذن ما فائدة نعيم أهل الجنة وشراب أهل الجنة إذا كان الذي سيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لن يظمأ بعد هذه الشربة أبدا، فما فائدة الشراب الذي يكون في الجنة؟ والجواب عن ذلك ها لا يظمأ في الموقف، فلا يلزم منه ألا يظمأ في الجنة. لكن الله تبارك وتعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام في آخر سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن أهل الجنة لا يظمأون، أهل الجنة لا يظمأون. وهذا يرد القول بأن أهل الجنة يظمؤون. لكن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ظمأ، وأما شرب أهل الجنة إنما هو شرب للتلذذ. شرب أهل الجنة شرب نعيم وتلذذ، بخلاف شرب الموقف في عرصات يوم القيامة فإنما هو شرب من ظمأ وعطش. جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وهذا فيه سنة، وهي أن الصلاة على أهل القبور يجوز للمرء أن يكررها، يعني يجوز لك أن تصلي على أبيك بعد أن صلي عليه الصلاة الأولى، فإذا زرته فيجوز لك أن تصلي عليه مرة أخرى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم، أي سابق لكم على الحوض، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، هذا معناه أن الحوض موجود الآن، مخلوق، خلقه الله تبارك وتعالى وأعده وهيأه للمؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق على وجود الحوض الآن، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض النهر، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي، أي له منبر صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض. وأما صفته فقد قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. قلنا هذه الرواية أشمل، لأن الكيزان ها هنا كنجوم السماء في أمرين: في العدد والصفة. قال: من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه: ما آنية الحوض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. وهذا يدل على عظم الحوض. ألا في الليلة المظلمة المصحية، يعني التي ليس فيها سحاب، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، أي إن هذا الحوض يمد بماء الجنة عن طريق ميزابين، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. فهذا فيه دليل على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني اطلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس. فقالوا: يا أنس، ما تقول في الحوض؟ فقال رضي الله عنه: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقر بذلك. ولذلك قال الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة بعد أن ذكر أثر أنس رضي الله عنه قال: ألا ترون إلى أنس بن مالك يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن في حوضه أو من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يردنا هذا الحوض وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، أي من جملة ما يؤمن به أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وهذا ما كان يستعيذ. نعم. نعم. بعض الناس تكلم في هذا الأمر، أخونا بيسأل بيقول: هل يجوز لنا أن ندعو هذا الدعاء: اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ فنقول: هذا لا بأس به، وإن ألف بعضهم رسالة في عدم جواز ذلك وأن هذا من البدع، لأنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول أقواما من أمته وهو على الحوض يناولهم، ولا معنى للمناولة إلا أنهم يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس في هذا. ومن أفتى بأن هذا لا يجوز نقول: غاب عنه الحديث، والصحيح جواز ذلك. عذاب نعم. نعم. الحجة طبعا في ذلك إما أنهم ظنوا أن هذه الأحاديث من أحاديث الآحاد التي لا تقبل، ليس للحوض ذكر في كتاب الله إنما ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا يبنون عقيدتهم على الكتاب دون السنة، ولذلك ردوا الحوض. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة كذلك كما قلنا عذاب القبر ونعيمه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في آخر صلاته من عذاب القبر، كان يستعيذ من أربع، ومن هذه الأربع عذاب القبر. وعذاب القبر له سببان: سبب مجمل وسبب مفصل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين. أما المجمل فهو الجهل بالله تعالى وإضاعة أمره وارتكاب نهيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ولم يتب ومات كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر. وأما المفصل هذا الذي قاله السفاريني في لوامع الأنوار وليس ابن القيم، وأما المفصل فهو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك عدم الاستنزاه من البول، فهذا من أسباب عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول، أي أكثر عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول، عدم إحسان الطهارة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. ما معنى لا ما يعذبان في كبير وإنه لكبير؟ ليس بكبير عند الناس، ما يعذبان في كبير أمر هين، مسألة الغيبة والنميمة وعدم التطهر من النجاسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لكبير، الوقوع فيه كبير وأمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية كان يمشي بين الناس بالغيبة. قال: وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من بوله. ففي هذا الحديث أن سبب العذاب أنه ترك الطهارة الواجبة التي هي شرط لصحة الصلاة. وكذلك الغلول، فإنه من أسباب عذاب القبر. والدين، فإنه كذلك من أسباب عذاب القبر. والزنا والربا والكذب وهجر القرآن، كل ذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعذبون في قبورهم. فمن ذلك مثلا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قتل بسهم عائر، يعني لا تعرف جهته ومصدره، فقالوا: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر، أي غلها من المغانم قبل أن تقسم، إنها لتشتعل عليه نارا. فلما قال ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، وهو ما يربط به النعل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد غلهما من المغانم، خاف وخشيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من النار. وأما باقي الذنوب فقد جاءت في حديث سمرة الطويل عند الإمام البخاري، سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان وانطلق به، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته هذه، رأى رجلا مضجعا وآخر قائما عليه بصخرة يهوي بها عليه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أو قيل له: هذا الذي يأخذ القرآن وينام عنه وعن الصلوات، يحفظ القرآن وينام عنه وعن أداء الصلاة في وقتها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد استلقى لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد يأتي إحدى شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، وإلى يشرشر شدقه كذلك إلى عينه، وهكذا. فلما سأل عن ذلك قيل له: هذا رجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وما أكثر هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون الشائعات ويكذبون لغرض بث الأراجيف بين الناس أو إضحاك الناس ولو بالباطل بالكذب، فهذا جزاؤه في البرزخ في قبره. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا إلى بناء كالتنور الفرن، وفيه لغط وأصوات، وفيه رجال ونساء عراء، يأتيهم اللهيب من أسفل منهم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل له: إنهم الزنا والزواني، وجاء على نهر أحمر مثل الدم، فيه رجل يسبح يفغر فاه فيملأها الآخر أحجارا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل له: هذا آكل الربا. إلى غير ذلك من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الذنوب التي يعذب بها المرء في قبره. فعذاب القبر حق، كما أن نعيم القبر حق، لكن لماذا لم يذكر عذاب القبر ونعيمه صراحة في القرآن؟ أجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك في كتاب الروح، قال عن سبب عدم ذكر عذاب القبر صراحة في القرآن، قال: لأن الله أنزل وحيين، وهذا أمر متفق عليه لا ينكره إلا من ليس منهم، ثم بين أنه مذكور، لكن ذكره غير صريح في القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين قال قتادة في الدنيا وفي القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم أي يوم القيامة. وفي الآية السابقة قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. والمقصود باليوم أي في القبر. نعم إيه؟ نعم ما هي الآية بتبدأ في ذكر ما يحدث للميت من سكرات الموت وما يدفع ذلك. اليوم تجزون عذاب الهون أي عند وضعهم في قبرهم. وكذلك ما جاء من قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا يكون في القبر. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهذا يكون يوم القيامة. ففرق الله تبارك وتعالى بين العذاب الذي يكون في القبر والعذاب الذي يكون يوم القيامة. فعذاب القبر ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك إجماع الأمة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت إذا وضع في قبره جاءه العذاب من قبل رأسه. فكانت الصلاة يعني الصلاة تدافع عنه ثم يأتيه العذاب من قبل يمينه فيكون الصيام من قبل شماله فتكون الزكاة من قبل قدميه فتكون سائر الأعمال الصالحة. وكذلك جاء في حديث البراء إن الميت إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملكان إذا كان من الصالحين بيض الوجوه أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح بعد أن ترد مرة أخرى إلى الأرض أنه يأتيه ملكان في قبره يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيجلسانه ويسألانه أسئلة ثلاثة من ربك ما دينك ما تقول في النبي الذي بعث فيكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إجابة المؤمن أنه يقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فإنه يقول ها ها لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت. الأول يوسع له قبره مد بصره ويكون روضة من رياض الجنة وتفتح له طاقة من الجنة ويأتيه عمله الصالح في صورة رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة فيقول له من أنت فيقول أنا عملك الصالح فيكون في نعيم. ومع ذلك يقول ربي أقم الساعة لأنه يعلم أن ما عند الله خير من ذلك. وأما الكافر والمنافق فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل أسود الوجه أسود الثياب منتن الرائحة فيقول له من أنت وجهك لا يبشر بخير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أنا عملك السيء فيعذب في قبره. ومع ذلك يقول ربي لا تقم الساعة يعذب في قبره ويقول ربي لا تقم الساعة لأنه يعلم أن ما عند الله من العذاب أشد من هذا العذاب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا المنجيات من عذاب القبر يعني كيف ينجو العبد من عذاب القبر. هذه الذنوب التي ذكرناها يبتعد عنها العبد ويجتنبها هذا أول سبيل. والسبيل الآخر أن يدعو كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات من فتنة المحيا وفتنة الممات، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، عوذوا بالله من عذاب الله. وجاءت يهودية فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت عذاب القبر، فقالت هذه اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. وكانت عائشة لا تعلم أن في القبر عذابا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. بل من أهل العلم من كان يأمر ولده إذا لم يستعذ بالله من عذاب القبر في صلاة أن يعيد الصلاة. كان طاووس يفعل ذلك، يسأل ولده بعد أن ينتهي من الصلاة: هل استعذت بالله من الأربع؟ فإن قال له لا، أمره بإعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب. كذلك مما ينجي من عذاب القبر قراءة سورة الملك كل ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، يقرأها المرء قبل أن ينام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وكذلك مما ينجي من عذاب القبر ومن فتنة القبر الشهادة في سبيل الله، من يموت شهيدا في سبيل الله يقاتل الكفار لا يقاتل المسلمين، لا يموت لا في مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات، هذا ليس بشهيد، وإنما الشهيد من قاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، ومن هذه الخصال قال: ويجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر. وعند النسائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ يعني كأن هذا الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يفتن في قبره، فسأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا يفتن الشهيد في قبره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني أن يثبت في المعركة وهو يجابه الموت لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى، ويريد نصرة كلمة التوحيد وكلمة الله سبحانه وتعالى، كفى بذلك فتنة، فلا يجمع الله تبارك وتعالى عليه فتنتين. وكذلك المرابطة، الجنود على الثغور وعلى الحدود، حرس الحدود، فكذلك الإقامة بثغور المسلمين وحدودها لحراستها من العدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات، يعني إن مات هذا المرابط، جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني أمن فتنة القبر. وفي سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم له على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، يعني الإنسان بمجرد موته خلاص ختم عمله، فلا يزاد عليه ولا ينقص عمله هو، إلا الذي يرابط يموت مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. فهذه هي الأسباب الشرعية التي يأخذها أو يتخذها المرء سبيلا للنجاة من فتنة القبر. وهناك أسباب قدرية ليست بيد العبد، وإنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب أن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فالذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك يأمن فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح حديث عبد الله بن عمرو قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وكذلك الذي يموت بداء البطن بمرض في بطنه في كليته أو في كبده أو في أمعائه، هذا كذلك لا يعذب في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وصححه الألباني قال: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. فكل هؤلاء يأمنون فتنة القبر، وهي فتنة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها، ويبين لنا أننا ينبغي أن نستعد لها بالأعمال الصالحة، لأن الميت إذا وضع في قبره سمع خفق النعال، خفق نعال المشيعين وهم ينصرفون عنه حين يولوا مدبرين أو حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من صدقة وصلاة وأمر بمعروف وإحسان عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، وهكذا ثم يأتي العذاب من كل جهة، فتكون أعمال الصالحة مانعة له من عذاب القبر. وفي هذا الحديث أنه يجلس فيسأل فيجيب فيرى مقعده في الجنة، ويفسح له قبره 70 ذراعا، وتعلق نسمته أو تعلق نسمته في شجر الجنة، روحه تكون في الجنة، جسده في القبر وروحه في الجنة، تسرح في الجنة. فذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم فتنة القبر، وأن يرزقنا نعيم القبر ونعيم الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: تسأل عن الإيمان والإسلام، من ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير. وهذه الأسئلة الثلاثة هي التي بنى عليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة 3 أصول، له رسالة صغيرة في مبناها قيمة في معناها اسمها 3 أصول، هذه رسالة بناها على هذه الأسئلة الثلاثة، 3 أسئلة ستسأل عنها في قبرك، وهي التي عليها مدار عبادة العبد لربه، فمدار وجوده في هذه الحياة الدنيا أن يعمل من أجل الإجابة على هذه الأسئلة. وكل سؤال ترجى إجابته عن طريق الفهم والحفظ إلا هذه الأسئلة، كما قال بعض علمائنا: كل سؤال ترجى إجابته عن طريق الفهم والحفظ، ما من سؤال إلا ويجاب عن طريق أمرين: الفهم والحفظ، صحيح؟ تحفظ وتفهم، إلا هذه الأسئلة الثلاثة فإنه لا إجابة لصاحبها إلا عن طريق العمل. يعني لو واحد طول حياته ظل يرددها: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وفهم معناه ويرددها ليل نهار لكنه لم يعمل بها، لن يجيب عن هذه الأسئلة في قبره، وإنما الذي سيجيبه من كان يعمل بهذه الأسئلة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.